حديث حضر حديث قلنا من دين المخالف من دين 26 في الحديث معنا كما نرى أن نجيب بن إبراهيم وعبد الله بن سعيد وأبوه ثم سيدنا عبد الله بن عبد ثلاث أخرى نفس الحديث البخاري الأخر من طريقان عن الشيخان فتبين لنا أن البخاري دين وصحة وصحة في عهد البخاري قرأ في الكتاب أن المكية ابن إبراهيم من الطبقة العليا لشيوخ البخاري خلاص من الطبقة إيه؟ العليا لشيوخ البخاري فتبين المكية ابن إبراهيم بدليل البخاري أتبع حياتنا مكين إبراهيم فليه كل إيه؟ يبقى لما المخاري حتى المكية بدليل المكية ابن إبراهيم لشيوخ البخاري نبدأ من إيه؟ البخاري هو شيخ خاص بالمكية Thank you. الطريق الاولاني مخالف لما يفعله المسجد الطيب. الطريق الثاني هو الذي يفعله الغرب انما هو غرب وكذا او هو غرب يعني لم. الامر الثالث ان الطريق الاولاني فيه على عدد تلميذ التعبان اللي هو مين؟ فعليه ثانيه النيفه تلميذ التعبان رابط الاربعه على عدد كلمه ايه؟ عدد. وعن الحديث رسول المؤمر الثالث تشعر لان ما فيش استقرار ما بين الفعل الثاني وبين مين؟ فكان هذا الطريق الثاني هو طريق عباد عن العلم انا سالت نسعيد عباد فده الشكل اللي عندي فيه الطريق الاولاني هتلاقيته اراضي المعمر لا حرج هذه كلام جديد بالنسبه لكم ومبدا علمينا نحتاج الى ان احنا كلنا نستفيد ان احنا نعرف كيف نقدر نستفيده في كذا صحيح. يبقى انا عندي حديث الواحد هو ايه؟ طريقات هو طريقات او خلالات احد خلالات المواقف اللي فيه ونبيل عليه على ذلك احد السنتين او احد الطريقين اطلع الامام البخاري والطريق الثاني لا تجعل القادر قال ما قال عباد العمال ما قال عباد العمال نسمع بعد ان شاء الله ان مليك مش محسكم يتسلم نوع معلم يتسلم معلم معلق يعني مضبوط البخاري في المكتبة أخبرنا إنما كثير قال دليل على أنه لم يتحمل أو لم يستقبل المادة الحديثية من شيء أعمال قبلية في الإجماع. أفهمكم؟ لما نعرف أن طريقي كل طريق الثاني يوجد فيه مادة اللي بيتبع الرجال بعد صفوان صفوان كل واحد عبد الله اللي بعيد في الطريق الأعمال وعبد الله اللي بعيد في الطريق سعيد الاهلي انت عبد الملك وسعيد الاهلي انت عبد الطريق عباد والاثنين قاموا بالنهي عن مين؟ عن الثوره. الاول اتى العهد والثاني اتى الشمال ودل ذلك على ان الاثنين او سعيد الاهليين سمع الخطا الاردني للرسول بن عبد الله بن عباد رضي الله تعالى عنه. كده واضح الصوره؟ طيب اثنين ما كل الثلاثه المعارضين ان من الممكن نجد استدلال عادي ممكن الاستدلال ايه؟ وعند الفكر متى يكون الاستدلال عاليا ومتى يكون نادما؟ اذا وجدت حديثا واحدا حديثا واحدا رؤيا الاستدلال رؤيا الاستدلال بحيث يكون استقرار واحد تابع واحد وبعدين زاد احد الاستدلالين عن الاخر فنستخدم الاستدلال اللي في الاستدلال نسميه استدلال طيب اذا كده العلوم يساوي قلة الوقار قلة الوقار بين الإمام وبين صاحب المعلومة سيدنا مولانا نصر الله عليه ساعات العلماء بيجعلوا وصف العلوم ده حاجة تانية ملوش دعوة بالدين بالعدد لا أحيانا يوصف السند بالعلوم لما يكون في الناس ملوا بالعلماء يعني مثلا لما يجي حديث يوجد في البخاري البخاري هو مهم والبخاري هو الشافعي عارف عن احمد بن حنبل واحمد بن حنبل روى نفس الحديث عن الشافعي والشافعي روى نفس الحديث عن مالك ومالك روى نفس الحديث عن مالك روى نفس الحديث عن عمر بن الخطاب ايه ده؟ لو كلهم شروط وكلهم اخبار يبقى لا يعتبر مثلا ايه؟ مع ان في خمسه بيت في خمسه بيت اذا العلوم قد يكون من خلال العدد بين الرياضه وايه؟ وصف العدد، وقد يكون من خلال وصف الرواد بانهم ائمه او بانهم علماء او بانهم فقهاء او كذا وكذا. الحديث هذا الخلاف بين العالم والنادر هو في الكم في العدد في ثلاثه وبين ايه؟ اربعه، ثاني واحد. نبدي ذلك الحديث نمرة ثلاثة الحديث ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وانا قلت في المغامرات ان في نسبة كثيرة جدا من روايات ابن عباس الذي خلاه يكون بصفه غير بعض الرواد يعني من عمل الان صاحب المعمار في المعمل الان على رؤيه ابن عباس كده تبع العباس وتلميذه مين؟ سعيد بن ابي وتلميذ سعيد بن ابي مين؟ عبد الله ابنه عبد الله بن سعيد كويس بعد كده عبد الله بن سعيد ابنه اي معلومه خدوا منه الناس يروحوا منهم في بلد الصحيح سيدنا أبو عيسى رضي الله عنه الطريق ايه؟ الطريق المسلسل في السليم كذلك المعنى. الطريق السليم اللي وصل الرسول في المسال مطلوب فيها من الناس سوى الناس هو حديث مين؟ طريق مقصود ذلك في حاله ما فيش مسال. انما قال حديث هذا ده في المطبار وذلك البخاري ما فيش ايه؟ ما فيش ايه يخيره ما فيش يذكره لأن ولذلك الناس بقى ما لبس كفاءة معاكم عارفين حديث ان المسال مقصود فيما كثير من الناس له طريقة عند مين؟ ان المتعمد والاخر نازل. ثانيا ان هذا الحديث الامام البخاري ذكره عن شيخه عباس بن عباس لنفسه معلق وليس بصيغه التحديد. ثلاثه ان في هذا الحديث ما روي مرفوعا وانه روي مرفوعا ليه؟ مرفوعا. Thank you. إلا بالرواية الأولى إلا بهذا الوصف. فرض عليه إن لا تجد الرابع اللي هو تفرض مع الاثنين ثلاثة ساعات كانوا يجب أن النقطة الثانية هي وقد سألت عنه محمدا يعني وقد سألت عنه محمدا يعني برضو النقطة الثانية ثلاثة بعد ما يقول لك الحديث وإذا كان الحديث فيه مشكلة كده يشير لك إليها يقول يقول لك فوت الفقهاء من العمل الحديث يا ترى الفقهاء شجع مالك وأحمد وأبو حنيفة والليل ووكيع وفلان عملوا الحديث ولا ما عملوش؟ يبقى هما ثلاثة يقضي فوت الفقهاء من العمل الأولى إليه وقد عمل بهذا الحديث كل العلماء وقال رحمه وقال الثاني او قال الوكيع او قال سفيان الصوت واحد اربعه يقول لك الراجل جاي بقى اوعى تفهم ان الحديث ده مش موجود الا عند الصحابه ده اللي هو بيعرف لا والاجمال كيف هو كتاب يعني يعني هذا الحديث الذي رويته لك بسند الى الصحابه ده هناك صحابه شاركوه في الرواية منهم فلان وفلان وفلان يبقى من تتابع احنا في علم الحديث يذكر لي الشواهد يذكر لي ايه؟ سبب امور اربعه لا توجد عند اي امام ولا شيخ فدي يعني بقى الحكم على الحديث ده اشكال موجود في الحديث السند موقف الفقهاء من العمل في الحديث اثباتا او نفيا شواهد شواهد ايه؟ هو الامام الترمذي لما اخرج الحديث ده قال لي وفي المال عن انس يعني هو كلام عن انس يعني لم يستند عبد الله بن العباس روايه بل هذا له روايه طب الرقيه ما اخرجهاش ليه؟ لانها مش خطر لانها ليست عليه لان الطريق ده هيوصله خارج السبيل حتى ما حدش نفسه ايه؟ بل وين ابن عباس موجود يمكنني كل ايه في الباقي عن فلان وفلان وفلان هذه ميزه مهمه يبقى هنا إيه تبين لي ان ابن عباس لم يشارك في روايه حديث عن المنصور دي بل شاركه فيه بل شاركه في انها الاجتماعي خطر معاه هي عصار ما يذكر في السنه من علوم ونزول من رفع ووضع من إخراج أو نقول شاهد لحديث ابن عباس لأن إحنا عندنا كمان من علوم ونزول يعني إحنا كمان شواهد متابعة ومتابعة يعني لو ضربت كذا شواهد كل معلومة ففي ذهنك أن يبقى في معنى جميع التاني وخلال المتدل لأنه أيضا لكن اختار في مستدل ثاني غير أنا قال المعلومة دي لما نشاهد فإذا كان الصحابي اختلف يبقى أنس مع ابن عباس يعتبر حديث ابن عباس شاهد لأنس وحديث أنا شاهد لمين؟ لابن عباس إنما لو نجحوا بقى صفوان بن عيسى متابع متابع لمين؟ لماذا؟ يبقى لازمها هي متابعه ما هي متابعه يبقى انا عندي في حاجه لو اتعرفت في انا عندي انا ده احنا عاملين طاقه ما فيش ما فيش جنب كده طاقه يعني دخلت علوم الحديث في ايه؟ شرح الحديث لان انت حاجه كامله لما تلاقي كده واخرج الدين والنسائي ومن الذي خلق تلميذه رواه غير واحد عن عمله فرفعه ووقفه الله على ابن عباس وده في رفع مش كده؟ نص الصفحه وفي الباب على يعني هو في الباب على يعني هناك صحابه اخرين غير ابن عباس اولا لكنه بيجي بقى يقول له بقى بتاع الترمذي هو بقى يجيبه الترمذي بقى يقول لك الترمذي بقى وفي الباب عن عبد الله بن عمر وانا وابي هريره وعمر لم يكن عالي يجي بعد الترمذي يقول لك حديث ابن عمر في مكان فلان عند سامي داوود حديث هذا عند الترمذي حديث فلان عن الجمال يبداوا يجيبوا الاحاديث عن مين؟ عن الاحاديث الاربعه واضح؟ نعم مبني على هذا الدليل. نعم. احنا يا ماما يا بنت لايدي احنا لما نتعلم امتى ابحث عن الشيء امتى ابحث عن المتابع ماذا بس في علوم الحديث اسمه الاختبار والمتابعة الان احنا قلنا ان البخاري روى الحديث بتعمل الشرك ايه يا استاذ الفاضل لو سمعت الكتاب مش المحاضره انا بقول اقرا الكتاب مش صدقني بصدق المؤمن مش هتبقى من اللي كان القران بيقول كتير جدا واعرف احنا لما جينا عطينا فقط ازاي بقول لهم ربنا عباد العمليات انا ده كل الفرق الاولانيه اللي هي مالتي لان لو كان حد إذا يعتبر الآن مكي ابن إبراهيم متابعين لعباد لأن الأمر عامل مكي خلاص فلما كان عباد مش عارف وضعه في اتجاه الطريق فأصبح الطريق الثاني لأي الطريق الأول والأول الثاني يبقى أنا متابع فرص مجدد طبعا من ثاني أرض الله فزميلكم في المكي حيا ذكر فيها عنوان طيب انا عاوز اتثبت منها هي تسمع منها عاوز واحد يعيده يوحي لبنته ابن زمان زمان وقت تدعيه قلت هذا الدكتور كذا كذا يبقى ان القاضي الثاني الاولاد اي اللي اي اي يبقى انت متابع متابع لان كل مقاضي او قاضي كعالم او كذلك ان ما المعلومه مش موجوده لها تكتب طب ليه الولد بتاع الاب قال معمود على الراس؟ يبقى الطالب الثاني ده متابع لمين؟ يبقى هيثم متابع وليكن احمد ها متابع طيب وين؟ ده بالنسبه الى بيان كتاب المتابعين ده انا مش عارف وضع الحقيقه شايف فيه فانا بتابع مع الجديد هو يقلده اكسبرس اللي مش حاسس ابدا يعني ابدا بدل ايه؟ اقول ايه انت خلي طبعا عن الاعلام والسلام يقول لك والله منين؟ الدكتور فلان. بلاش الدكتور فلان انا بديش ده بقى ايه ده ايه ده؟ ان العهد المحرم يقيدوه في ايه؟ فيما خلاص خلاص فشفت ان في هذه الزاويه انا بعتقد عمري في ايه؟ انا او بحث عن واحد ثاني مفضل معلوم اللي هو انا الاستاذ فهو لو قال ان انا اتاه المطعم طيب يبقى هيدا مع المطعم انا عاوز اوضح المعلومه انا كنت اقول لك على حد ذاتي من الادب ده المطعم يبقى مستني تاني لو قال لي شاهد الى الان ظهر حديث انس بن مالك شاهد منين؟ لان اللي خد المعلومه مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم الى الان هذا المبنى شاهد فالشاهد يرجع للتابع والشاهد انت إذا كان هناك مشكلة في السنة ولذلك الذي يقول لك أداء اعتبار أداء اعتبار لما يكون عندي حديث أنا متصور إن القانون مش موجود عنده فتحت فتشت قريت الكتب قرأت الكتاب دخلت على النت فتباين المعلومة دي عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اللي كنت انا متطور هو المعروف عنه معنى هل يستخدم متابعات الشرع في مجلس مصطفى في حديث او نعم لا ايوه والتأمر الحقيقي كلمة ضد معناها الكتاب وهو كل شرطة إنما أنا أتأكد كل من المناشرين في الإمام هذا لا حال على هذه المرة أصل يستطور عن مدينة المسلمة يسيبه اجتماع يعني إنما على المسلمة كل جزئية من هذا كل المرة في يعني مش قولات إن أنا أقول أنا مثلا لازم لو قريت مصطلح الاعتبار والمتابعات والشوارع والشوارع التي كان مش هتفهمه إن بهذا الأسماء كلها في المصطلح الكلام مع الخطأ إلى أن بدأت الناس من نزول غلط عنه فأنا مرحبون فالآن لما يقول لك إيه لما تذكره من التفكير في إيش مثلا وفي ذلك عن أن تجد وفي عن عرف وقلت لي سنة بعد المسألة الثالث ولا لا من خلال إيه سنتين أو صحيح هي كما قلت جبنا رائعة قواعد وأدنى علماء الحديث بدلوا كل ما يمكن بدلوا في صيانة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث وحاجات عديمة يعني تخيص في الدراية الإعلامية في أي نعمتان مقبول فيهما كثير من الصحة والضرر من عام ثاني زي ما احنا قلنا فيه حدثنا فلان عن عبد الله بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لمقبول فيهما كثير من الفراغ والصحة لأجل الفراغ على ايه؟ واحد كان يقول لك ايه؟ صفة ثانية الصحة والفراغ نعمتان مقبول فيهما كثير من الفراغ يبقى شوف ده صناعة تركيبة مش طريق وحاجة لا طريقة ما قلت كان الطريق تسليم المنصوب الناعم اللي ما فيش المطار وهو طريق ماشي في ابراهيم وطريق مين؟ عباد بن عمرو هو ده السليم اللي عليه الحديث كلها فلو الروايات كلها المسائل كله يعتبر تشريعات نعود لموضوعنا بقى خلاص يبقى كده في المسألة يبقى انا عندي الان عاصم بن علي وسيدنا مالك هل قدوه مقصور وقدوه ايه؟ موضوع وإن الحديث له نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس وتتراوح يعني هو بيعتني ايش؟ كان بس في المطر المعنى واحد وهو ابن عباس ومطر المعنى واحد وهو ابن عيد كريم ومطر المعنى واحد وهو عبد الله بن سعيد مشكلة تطلع بعد كده الكلام من عبد الله بن سعيد بعضهم يقول كثير من الناس او الله فنعمتان مقبول فيهما كثيرا في اكثر الرواه اكثر كلام في عبد الله بن سعيد روى الحديث القمر القمر في الفرد اكثر كلام عبد الله بن سعيد انما لما تيجي بقى في الميزه الكلام ده كله يقول قال الحديث يقول لي ايه نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الفراغ والصحه وقت وزن مجموعه يسموها قال الحديث والقلب ده هيدل على أقل المشكلة دي اللي هو كلمة مين؟ العين ليس عين مين؟ عبد الله بن سعيد ولا عند ولا عند أبوه ولا عند ابن عباس إنما كلمة مين؟ قال فبدل ما يقول الصحة والصلاة قال لا أنصار هما واحد كان الكلام يقول لك إيه؟ قال رسول الله عن ابن عباس عن ابن سعيد عن أبي بكر عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قد نعمتان كثير من الناس مأمور فيهما الصحة والصلاة. واحد من الحق والصلاة نعمتان مأمور فيهما كثير من الناس. ذلك من مين؟ أنت. الآن ده قبل النصوص زي مثلا قديم مذكر يعني مثلا الحديث معقول ولا لا؟ في السبعة الذين يقولون بقوله ايه؟ جبر وقالوا بقوله ايه؟ حتى لا حتى لا تعمل شماله ما بيجي في ايه؟ بين الخطر واليمين وده مقصد لان احنا مقاربين احنا نتكلم كتير منين؟ ما بيجي لي واحد الله بقى قال لك المساله دي حتى لا تعمل اليمين ولا الشمال ده لازم مجهول معايا ولا ايه؟ يعني قبل ما يشوف حد يعني واحد حد كذلك يقدر احيانا يقدر ده سببه ايه؟ عدم ضبط الرأي نعم من سليم حديث مخلوق حديث مخلوق زي في مثلا اذا ان بلالا يؤثر اليه فقال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤثر اليه فقل وشرط ان يؤثر اليه فقل مخلوق يبقى انا هو شرع حتى يؤدينا الى ذلك. الا فهؤلاء كانوا صحيحين جدا الى البخاري لما يقرا الحديث يختار الطريق السليم ان مفيش هوى خالص فاختار روايه يعني تقول بهما كثير من الناس الصحه والقرارات لا تتابعها. اما الروايات الاخرى الصحه والقرارات يعني انهم بما في الله ما تنساش دي مش معنى ذلك. ويقول برضه يعني ثاني مربوط بما كان تراب لا تمشيش مع البخاري. فالبخاري يختار الطريق السليم اللي هو السبب بتاعه ما بيجيش الهوى اطلاقا لا تعالى ولا الله. لان التاكيد خلف الروايات اذا دل على شيء يدل على عدم خلق احد في ثلاث دين. لما بقي ابراهيم ومعتاد عملها ماشيين على كتب عرب ووفقوا لنا بعض امان في هذه المعلومه التي خلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نعمتان مقبول فيهما كثير منا. دائما لازم نفهم كلمات الوالده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمه حياه حسنه يوجد عليها المخلوق. حسنه يوجد عليها المخلوق اي كلام المخلوق. فوجود الجريمة على أربع مصدر مش بالإنسان وجود على أربع أرجل. يعني إذا الذي نعرف نعمل بالجريمة الحالة الحسنة التي عملنا أيا كان هذا المصدر حالة أو حالة نعمة نعمة جلدة جلدة لما تدعو المرأة أو لك بالسيدة كده بالسيدة كده مرة جدا يبقى نعمة جدا كده بس يبقى نعمة جدا ايه؟ الجدة في حالة وضع إذا كل وضع من حالة ليه؟ يلحق في المخلوق ليه؟ نحن نحن نعرف النعمة في الوقت العربية ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نريد الحالة الحسنة وإذا يقول في الإنسان وفي غير الإنسان. لا لا طيب نعم ذلك. نقول لحالة التوحيد تعالى في الإنسان وظهر نعم. فقال يا بنينا نعم كما تعتقد معنا ووصفهما وحلاله وإقامة نعمة وبلوغ الأمر نعمة كل حالة طيبة أنت فيها بتعتبر إيه؟ نعم. طيب ولولها نعمة لما مفهوم مفهوم مفهوم لازم يفهم هذا الأمر إن في الألف أو اللام الغين والباء والنون الغين والباء والنون مفهوم بها اثنين حاجات اي كلمه غريبه اي كلمه مش ما هياش منتشره في السوق لها كلمه غريبه نحتاج ان انت تراقب علم حكيم. الحاجه الاولانيه ان انا اضبطها الاول انا اضعها نص صحيح الاول انا ايه اضبطها علشان ايه اضعها ايه صحيح. يبقى اول حاجه اضبط نبقى فين اصل المعنى. يبقى كل كلمه غريبة على مثلا يعني حاجة جديدة كده ايه؟ حسيت حاجة أولية إن أنا أضبطها والحاجة الثانية إن أنا إيه؟ أبين معنى. يعني هذا أمر في ذلك إحنا قلنا إيه؟ الرد يعني ثاني مرغول مرغول به ما كثير من الناس مؤمن بالقاعدة الأصولية أن يعني ثاني معيون الشيء الأخرى من عمل إيه؟ من عمل إيه؟ والحب لو بدأت تعمل ايه؟ انا ممكن ما تكون فيها ملامح العلماء بيحصل انا عشان اضبطها كويس اضبط الكلمه لازم اضبطها بالكلمه الغريبه. غبنا غبنا بفتح الغين المعجبه غبنا بفتح الغين المعجبه او ايه معنى الكلام ده؟ مهم جدا لو حاجه في الكتاب غبنا بفتح ايه؟ الغين المعجبه ايوه ثم باء موحده صوت كتر في واحد يكتب كتر شيئا شيئا بس من قرر من عنده ويكتبه سبب إلى عدم الهيئة عدم الرأس من قرر وأتبعه شيئا وكيف جدا حصل الألم كده حصل وخطر على أولاد مؤخر أو نجا أو جمالية على السين بلاك يصدر في ولا تتخذ الألم من صبر من عندي ويكين من صبر رمضان ولا يفعله كده من شوات من صبر رمضان ولا يفعله شيئا إن شاء الله لا يكون لو مفيش مؤخر لأنه سمعت في أطلقه أنا أعلم هناك أنه إن جاءكم فأتكم من أبين فتتفكوا فتتفكوا لو اكتشفت الفروف إن الأرض بين عالته تصدق إيه تركه وتصدق إيه خدمه فدينا برضو صوفي القاطع بأعلم أو غرم غرم أما تنقل هذا التأكيد يا مصر خلاص لديكم معي وعطين الكلام يقول مش ممكن تلتقطوا إلا من إيش عشر عشر مرة يبقى دلوقتي كيف بتاعتنا العربية دي أنا شوف الكلام دلوقتي لو خطاب إلا تجيبوا للفقران أو للرجال أو إلا الكيف بعضية تلتقطها مرة كيف العربية مرة في كم مرحلة أربع مرة أول مرحلة كانت هماني مرة لا فيه مرة نمزة ولا فيه ضمة ولا فيه ألف حتى أنت ولا فيه في الوقت فلسنا وصفية خاصة في الوقت يجب أن تقوم بإيه حرفي مؤمن مؤمن يعني لا يوجد لا يقاطع ولا ضمع ولا توقع ولا شرع ما يعني لما يعني خلاص هاي الأول مرحلة المراحل كيما العربية من إيه أن الحرفي تكون في كيما مؤمن العربي كان عربي حقوقا وجدا وسلالة ده في إقرار أي كتاب يعادل مقامه في ينفع الزمان لا لا أو ليس من الضوء لما العاطل يبقى لا أدوه الضوء بس فاك في كيف حقيقة لأنه عايش بديه شيء ولكل مقامه ليه فهو العاطل لما كان يشوف في كيف في له مرمانة كان يقرر نصف صحيح حتى يبقى الأول مرحلة مرحلة إيه؟ Yeah. معه أسهم ذات وتتواجده أطارح تأليب الخلومين عن الوزير المالية يعنيه المحافظ تأليب الخلومين فهو مش قد مجيله أبناء عشرة يعني هذا كله جدا في عهد عثمان في فترة مش في عهد جدا عثمان ففي جواب لمصر في جواب من المدينة إلى مصر نبيه إن جاءكم رسولي فاقبلوه خرجوا فاقبلوه لأن ما عندهاش إيه علشان حاجة من حاجة ليه ما تقولش شريكة ولا وريا جدا بخلوه كلمة أول فيها شاذة. التسعة لما تسعة وتسعين في المية من الأشخاص الصحيحة أصابتهم في وقتها أو على وقتها أو وقتها. كلمة واحدة أن تأخذ كلمة أول على إيه؟ على المولاد أمير المولى عن الزبا وأصابتهم. صارت أول وقتها. طبعا يجي ما كلمة في أول كلمة كلمة كلمة إيه؟ ما تبدلش من حديث واحد. أنا بني الحديث بالحرف من الكلمة بالحرف. فهنا دلوقتي لو انت صرت احمال الاثنين ونرى باذن الله خبز اهم صفر الاثنين هذا هو يستوي بنا التأكيد ويقول لك ايه؟ المحمد في السلام الخاص وانا في رقم المياه تقطع الفقر في الجزء لك وهو خاصة الاولى فتستمتع وانت بتاكل وانت بتاكل اذا ان شاء الله العشاء تستوي العشاء لا كنت داوم المغامرة عشان تنزل عمر ما انتهاش الطاعة ما دي فترة من الاتكاف والمطبيق أيوة الرسالة أبي انتهاش الطاعة لكن عمر كان نشاش فإن عمر كان نشاش من صحابة الأسان رسول الله أفضل واحد كان كان مسلمين أفضل صحابي نسل الرسول هو سيد عبد الله حتى في الظهور المباحة حتى في الظهور اللي هي ما جاب الشيخ كان هو يعمل المرسل يعني مرة لا رسول الله ذلك سيد غير رسول الله كان يجيب رواية عن الخطاب يجيب من رسول الله على ذلك إيه تعود نفسك كل ما إلى أداء شيء محدودا في بعض الله رأيك ورسول الله يقول ما لسه هو بشر فالنوع كان يجيب رواية عن الخطاب ماشي والله لن نقوم حسنا كنت يوم لأن السماء الله للخشوع لأن هذا الإنسان أنت بصدقه الخاشع ففي عصر كتير حوالي 14 رواية ذكرها من الإنسان في كتابه من كتابه عم صدق كلنا واحد مسلمين موحدين واحنا كلنا حريصين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن صلي الجماعة في عهد الليلة خير معنا الصيام نعم يبقى الإشكال هو الشكل الأول هو إيه؟ حرج الإحرام لأن الأهالي صار في الحق يقول ما هو لما الواحد يقول ما يجي اللغة العربية ما يحتاجش لازم بس إيه؟ لما رأناه صدقة ده ما ضربه عن قلبي حمزة هو أبو جمرة بفتح الباء الموحد عشان لو كان غير وكان الخطه هو لو قلت لا فخطوه ايه طيب صار واحد البنعة وكان خطه واحد اللي بيقولوا دي مسنايه فوقيه يبقى ده هو ايه طيب لا غلط بلا كان كمان ثناء وثناء اسم كده يا بنتي ثناء ثناء بالسين مهمله ولا بالفعل الا ثناء مش كده يا فندم لان احنا وقفنا في الموضوع ونص جمله ده هو شيئا وايه ويعتبر جمله ان المفروض ان قهر مطار وافعل ستا من شوارع لازم تصب في ايام مش كده انما تقول شيئا يصب عليهم باختلاف الروايات المدينه بس لذلك احنا بنحتاج الى ربط من اجلها شيئا هقول ايه مش معجنة شوف عشان تقرا روايه ايه عشان تقرا روايه ايه الكيل اللي هو لما اتطبعت او الكيل المبالغ تقرا روايه فلازم تسميه ايه بقى نص تسميه ايه نص نعم ها اللون ملوش مقابل ملوش مقابل مؤمن انا قلت حق يبقى انا ايه لما جيت مرحله رابعه اللي هي مرحله ايه اللي هي ضاع اكيد الحروف عشان انا عاوز اطلب كلمه جمع كلمه غضب كلمه وضوء كلمه عنان عاوز اطلب مش هشيلها لا عاوز اطلب يبقى انا حاطط الحروف العربيه ده مش ثلاثه حروف مؤمنه ما يقول ليس تعالى ابدا اي نعم وضربنا بثلاث دال والراء والسين والعين والصاد والحق كل ده بنسميها حروف ايه؟ يعني مثلا في عندنا واحد اسمه عياض ابن حمار المباشر الصحابي عياض ابن حمار المباشر تسأل كله عياض ابن حمار حمار أو ابن حمار ليه بقى لو ما نطقش فيه مين ده يقول بقى عياض ابن حمار بكسر الحاء المهملة نبقى إلى الحمار هو يسمى الحمار يبقى أنا بقول لك لو واحد كتب الحمار أو الحمار أو الحمار لو واحد قال لي وضع في المرأة الحمار وأخيرا لا تجد في المرأة إيه اللي يقول بقى بالضبط لو كان يبقى انا بالحق المهمل او بالراي بالذات المهمل او بالذات المعجمه بالراي المهمل او بالذات المعجمه العلم المهمل المقابل في انتقاء الشمس بعد كده فاضل اربع حروف انا بالحق ما تنهمش ايه معجمه بعيد عنهم بالحق الباء رقم واحد ده ما هقولها دلوقتي الغاصمه التاء اقول عليها مسماها ايه؟ اوعى تقول لها الغرب لان ده شديد لان الكلمه الشرقيه تبقى ضد التعبير والتاء مسماها والياء مسماها ما احنا قلنا احنا يا سيدنا الفاضل يا سيدنا وإنت رفعت في الأرجنتين أكرر الكلمة أفضل من هذه التسجيلين والتسجيلين الأربع حروف دول قلنا بيستثنوا من الإعجام بيستثنوا الإعجام ما سموهمش بقى معجمة سموه بقى إيه موحدة خلاص تاء مسلمة مرفية خلاص تاء مسلمة ياء مسلمة إيه لأن أنا مش قلتش من التحاليل هي اللي كانت هي اللي فرضت علينا إن إحنا نقول الكلام ده. النون لا تكون مثلا فتح النفوس فتح النون الفاء الخاء مالهاش علاقة أبدا أو بفتح الخاء بفتح النون ب لأن لا يوجد أو مالهاش مخاطر. نعم الجيم المعجمة عشان مجتمع إيه خالص وخالص تعتقد على الصحاء مع حاء كده ودي معنى مين؟ دي معنى مين؟ النمر حولها اقول لك مين؟ ان انا اجيب اقول لك جيم المنشأ عشان انا جيت ايه؟ جمرة نظر من عنوان الطبع أقول إيه؟ جمرة للجين المعجمة بعدها دي المفاجئة ها؟ ثم رأي ممكن أقول إيه؟ نسبة إلى الجمرة عشان يبقى تسمعوها شوية جمرة أو جمرة من النظر إنما أبو حمزة أو نجاة للحائم وملك ثم مين ثم زاد المعجم لأن الأسباب تختلف عندنا واحد أجمل أجمل فبداية تكتشف الواحد من ذي اللغة فلما نتعلمنا بإيه؟ بالجين المعجم يبقى نعم ما قلت أقول كده تعالي تجيب مع مين؟ مين يجيب؟ أنا قلت تجيب المعجم فجأة ما تقوله يبقى نوضع إلى كل لو حكيت نقول مرسوم تعال ترجع إلى الله تعالى غضا غضا لا بقى هو بمكة إيه؟ أبو جمع تعالى بقى هو أحد أكمله وده اسمه إيه؟ نقص علم الجنوب للنقص في الجسم ما يكونش المية على ضغط لأن النعم الصحيح متواجد عن الضغط غضا طيب يا بقى يا ترى الغضب دي غضب المتحرك الغضب ولا الغضب؟ أعطونا بأن هو العربية تصدر المراحل لفتح المحلة ولا بشكوها المحلة هي ايه؟ قلبة هل هي من الغضب أو من الغضب؟ هو يقول كله من الأصل اللغة العربية وحديث رسول الله لأن يعتبر بمعنى الوضوء غير الوضوء الغضب غير الغضب العنان غير العنان مرض للشمس او العنان السماء ولا العنان السماء عنان فالتنفس الاعلى والكذب الحيوان عنان البطن فدايما مراحل ايه؟ الضغط بتاع الكلمه هو ده العنان الميت او راسه في عنان السماء ولا هو راسه في عنان السماء زي الكلمه الكبرى لما تبين عليكم أن يقع أو مجرور على كده قرعة ولا قرعة ولا بضعة ولا بضعة فده تؤتي في عمر كده الكلام ده يبقى قطع والله لو بضع بضع بفتح الموحدة يبقى لها معنى ولو قلت القرعة بضم الموحدة لها معنى ولو قلت النظر لها معنى يبقى غير ايه؟ بضع بضع ايه؟ بضع فأقول مثلا قال رسول الله مثلا وفي وضع أحدكم الصلاة لو واحد بقى قال وفي ضغط ما يسألش عن اللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية ولو قال وفي وضع أحدكم الصلاة وفي بطن الصلاة ده واحد حاطط سكر على شرطة ما يتفككش لأن الضغط ده مهم جدا وفي وضع أحدكم الصلاة ضمير الإيمان ها شوف دير عمر دير عمر الله على واحد قال له عمر مش فاهم معاك مش فاهمتش معاك قال لي فاطمه تبقى عارف مين ما ينفعش يبقى عارف اكيد كنا نقصد الله عارف عارف عارف كده بالظبط مين اللي فيها في معرفه معاني ايه كده بقى الراجل اللي يقول لك مرغوب ما بين يا ترى من القبل في سقوط الموحدة ولا من القبل في تحقيق الموحدة؟ والمعنى الثاني القبل في سقوط الموحدة معناها الخسران في البيع والشراء هنا بيحصل صراع يقال لنا انك غبنت غبنت تحت البيع والشراء دي معقولة منين؟ من القبل من الغضن من سكون الايه؟ الموحدة لكن حضرتك لو قلت رأي طلع ثابت مفوض الدنيا وفتح المعركة يبقى مأخوذة من القبل يبقى الخيبة والخسران إن كانت في بيع وشراء يبقى ايه؟ من الغضن وإذا كانت في القرار وعدمت التلاتة الواحد يبقى مأخوذة من الايه؟ من القبل شوف المعنى لأن الاثنين يشملوا ايه؟ يشملوا خيبة وخسران، لكن إذا انحرف، لكن إذا كنت في بيع وشراء، والطاقة بتاعتك تضرب على فلوس الشراء، يبقى أنت غنيت من الظن، ولو أنك أشرت على في الهيكل بتاعهم او بتاعهم الجزء الجزء كلمة خمار خمار خاطر من مين وراء معناها السبب لما خاطر مين بقى معناها ايه فلو قلت على على طرف السيف او المرض او لانها خمار لانها تضرب في الايه لما واحد يشرب خمر يعملها خمر ايه سنه تسعه لما الضرب اللي اتدفع حوالين بعضها والخط بعض قصه وعملت خمر كده الشرب الخميره بتاع العميل إذا كان لا بد أعرف الكلمة فأعرف الكلمة الدين والداء والنور الخير الخير والنور إنما إذا كان لا يوجد ألف إذا كان في الجامعة والشرعات فمعروضة مين وإذا كان في الأعراب والمنورات كذلك كلمة جرة والداء والنور والله إذا كان في العدد إذا كان في إذا أقول أقلال لا إذا كانت نصوصة يتبقى من العوارات يتبقى بها صدق إذا كان نصوصة حتى هذه التدمينة أو صدق فاضية الضغط منه يبقى أقول يبقى إذا كان الغضل هو الخيط والقطران والحرمان ويحتاج الاختلاف الإيه؟ ليس كلمة غاية موجود هو بيت غير شوف غير فتح البيت موجود تضم البيت وغير فتح الانتماء بين البيت والتين وغير قال لك اذا قلت موت معناه ايه عمليه في اختزال مشاعر تالاف في مدرسه محمد اسمه موت شعر غالي الميه اللي لازم تدوش اسمها غير شفت الميه اللي لازم تدوش الحنفيه او تدوش اسمها ايه او المية اللي تطور اسمها عرق المية اللي حطيتها عليها رمية او ميحة او عرق او كاسوك بتاع الليل اتمنى شوف الماء اتمنى المتلف بسبب ايه؟ بسبب ضغط الحرق فضغط الحرق عندنا اللغة العربية مهمة جدا كده نعمتان مضمون مضمون بمعنى ايه؟ ايوه الخاطب والخاطب سواء كان بيتا من الراحة ولا سواء كانت في الأراء بالقرن الأول مقول فيهما كثير من الناس الكثرة مقابلة القلة الكثرة مقابلة القلة والناس مأخوذة من حاجة من مين لسه ما سمعت فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك من الله عبدالله الناس كثير من الناس الناس يطار هي معقولة من الناس بل الناس حتى الرسول عليه الصلاة والسلام من الرحم الله ولنا تطار لأي كذا وكذا كنت قلت ولا معقولة الناس اللي يطار مثلا سبع عن شيء الملك وكذا ليش شطار كل شطار شطار يطار معقولة من طار شرط يعني شرط الجبريه شرط او طول شرط يعني ايه؟ يبقى الشيطان معقوله من شرط لماذا؟ معنى شرط لانه هيتحل النار يا اما هو معقول في الشرط شرط بمعنى فعل يعني قول رحمه كذلك كلمه الانسان والناس يا اما معقوله لمن قلت يا اما معقوله لمين؟ نعمتان مقبول فيها كثير من الناس هاتان النعمتان هما الصحة والعافية ما معنى الصحة؟ الصحة والعافية معناها العافية في البدن أو النفس العافية في البدن أو النفس الفراغ عدم الاشتغال بأمر ما الصحة معناها ايه؟ العافية بالصحة والناس والفراغ عدم الاشتغال بأمر ما سبب إذا فكرة فقط من المكان مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ده أنا عارف كده نعم وقت التركيز ده Yeah.